تفسير الآية 111 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يعيشون في الأمان والأحلام والأوهام، بل يحيون الواقع كما هو، فيحسنون تقديره والتخطيط لتغييره وتطويره دائما بكل خير نحو الأصلح والأسعد. وإذا كنت موضع ثقة ممن حولك، لا تدعي ادعاء بغير برهان ودليل، فهذا يزيدهم حسنا عند التعامل معك، فتربح وتسعد في دنياك وأخراك. وستسعد إذا أسلمت وأحسنت، أي سلمت نفسك لرعاية ربك وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده باتباعك لنظامه الذي أرشدك إليه وأوصاك به، وهو الإسلام الذي ينظم لك كل شؤون حياتك على أكمل وجه ويسعدها، ثم آخرتك تمام السعادة. ومن الإسلام والسعادة الإحسان، أي تحسن كل قول تقوله وكل عمل تعمله، فلك بذلك أجرك العظيم في الدنيا، حيث ثقة الآخرين بك وإقبالهم عليك وإحسانهم إليك في المقابل بقولهم وعملهم، فتربح وتكسب وتأمن بلا خوف ولا حزن. ثم في الآخرة لك حتما ما هو أعظم من ذلك وأتم وأخلد. وستسعد إذا تجنبت مطلقا تكفير الآخرين أو التعالي عليهم بتصنيفهم بغير علم، أن هذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار، فإن في ذلك منازعة لله تعالى المتفرد وحده بمعرفة أسرار خلقه وتصرفاتهم، والذي سيحكم فيهم بعلمه وعدله يوم القيامة، فيجازي أهل الخير خيرا وسعادة وأهل الشر شرا وتعاسة، فإن ذلك قد يشغلك عن واجبك نحوهم من حسن معاملتهم ودعوتهم بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة ليهتدوا لخير الإسلام ليسعدوا مثل ما سعدت أنت، فتتعس بهذا التصرف وهذا التقصير، حيث سيستمرون في شرهم، وغالبا ما يصيبك منه شيء عند تعاملهم معك كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. هذا ومعنى قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هذا تكذيب لما يدعيه بعض اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم أنه لن يدخل الجنة أحد غيرهم، أي وإضافة إلى سوئهم الذي سبق ذكره، فإنهم أيضا يقولون أنه لن يدخل الجنة أحد إلا من كان على دينهم، أي يهوديا أو نصرانيا. قوله تعالى: تلك أمانيهم، أي هذه أوهامهم، فهي ليست إلا أمنيات يتمنونها في أنفسهم